مالفا تكيس مالف تكيس تجت إف زقالت تن يوان همتو دليد مالف دليد جت إف زقالت تكا إف كمت تن شينويت أرار رب الربربادت تكا بربادن خخده إيقدوتني كافمتني غافتمؤوف جراتا أيحسب الإنسان سنمن ربت كفر نسيا نيادا ألا نجمع عظامه وانتي إسا جراتشفني كاس أوجج لفي إسا ولتنك أبن سيا هنسين جتشو بلا ولتك أبنا قادرين ولتك أبؤون وجي ندن دينيا على أن نسوي بنانه قبين إسا أومني ديبسو ندن دينيا قبين تكا متان قبيني وان تقوتا يؤوج دوبا نمني وان تقو أكسي أومو وان قدو أومو وهدى الأبا ما نمني ساعة تقو تلچو ساعة قدو تلچو ندى الأبا هندى الأبو جتشو أكسما قبين تلچون آما هند تلچو يوكا أومو بيسسا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه إنما نمن رب التكفر ون قياك يا مآخي جبسي سؤون كفر إرتددو أمامه جتون قياك يا مآجتو يسأل أيان يوم القيامة كافر تتش قيانك يا مآيوم جئتي قافتا كشن أفجت فإذا برق البصر دوب قيا إج وانهن أفجت تاخج بسيفت قرت رفت تمات سن إج كفارا تن أدوك يا ما مرمتو دوته قرته وخصف القمر قاف جئر إفن ديمي دكناي وجمع الشمس والقمر قاف أدؤ في جيني ولتك أبمني إفن إسال لما نرى ديمي تكا أدؤ في جيني ولتك أبمني قرأيات بيان سنقياك يا مآتي يقول الإنسان يومئذ أين المفر قافس كافر أكجؤ عذاب ربي جلا إيسان سينا تكا إيسات جلا بيان جاء كلا لا وزر لكي بك اتجلا بيان تكا اتدايسا هنجرت إلى ربك يومئذ المستقر قافسا ون ربين أومي هندي قال ربي كاتتي ديبتي وان الدنيا أردت دلقن الرا قافتم أجج ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر قافس نمت وان إني دلقه مرت نئو وَنِّ إِنِّي دُرَ آنْسَي دَلَقِي فِي وَنِّ إِنِّي بُوْدَ آنْسَي دَلَقِي مَرْتِي كَتَبَمْتَيْتِي جِرْتِي إِتِّي كَنَّمْتِي وَانْ دَلَقِي هُنْدَ بَيْخُ أُوفْتَاءَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنُمَا نَمْنِ هُنْدِ غَافَسْ إِفُمَا فرقا إِفِتِّ بَيَا هم نتي إساء هندي

أمس قياك يا مآسا فول لنما قرئي ولت بتمع فكتا رفتا تظن أن يفعل بها فاقرة والرفول لإساني هماتس والنسيا تكا إفرت إيغا بلان ققردون إسانت بؤو إنكين ضد إسان أبسطو إسانت أسديم وان الدنيا أردت ربت كفرني فجج فاقرة جتشون تن لفي ضد نمج أبسط جتشو كلا إذا بلغت التراقي لك لبون تك يود أفكاته قام كيسا بيؤوف مرم جيسي خكي جيسي وقيل من راق كان نمني نمد أتجر سمدي تاء أين نمني نمكن نوالآن تكا نوفيس جئ ركت دكتور تكا أجيس نوياما جئ وظن أنه الفراق كان نمك دؤت جرسن هما دؤي نمخيان جوليتيان هريكيان الدبي هبته والتفت الساق بالساق كان سربا لمان إرت الدوته ولت مرمته تكا كان تنكين لمان إرت والجيس جتشو تنكي لمان تنكي الدنيا شكرات الموت تيفي أكاسما تنكي الدنيا أرى قدان أوتفي تنكي آخر آتا عذاب الكبر إيتو إرت والجي جتشو إلى ربك يومئذ المساق قافس لبون هندي قر ربي كيتتي أوفمتي لبون مؤمنات في تكافر اللين دعان قر ربي كيتي ديبتي قافت مؤوجج دوبة نمن كافرا أجتت ركت أوجرات فلا صدق مالف نمن كافراس قرآن هن رقعوم سنة وان إن رفين هن كيبل ولا صلى أمس صلاة إسرت وجب هن سلان ولكن كذب وتولى هاتيو إنما قرآن خجب السيسة إيمان الرقرقل ثم ذهب إلى أهله يتمطى إيجا أكستي قرآن خجب سيسه إيمان الرقر قلي إسابون من إساتي قلي تكا ور إساتي أك أولى لك فأولى يا نمتشن أتي إبدا أزابت سيف قب آيات إبدي ست إيات إيقاتل إفتك أبي سيف إرجالا ربي التأمن ثم أولى لك فأولى أمس سيفان التدابئة ودوب لان ستنبون دفي إفتك أبي أمن أيحسب الإنسان أن يترك سدى سنمن نتئوم نسن وان أبرئيهن كافمن كان هنقافتمن كان وادلقؤ في وإيس أت أججمي أكدب ربي أقيو في كان هلالمن كان أكما هرئت إيفا مسيا هنسين دبين أكسيمتي أبرئي نكافما نقافتما سن والرب إبومتي ألم يك نطفة من مني يمنى سئل منما بشان تكات إلى كيسا بيه قدامي سهادا كيستي نكأمي ثم كان علقة كان إيغسي ديغ إتتاتا إيغسي فونتا يجرو فخلق دوب أكست ربين نما أومي فسوى هم نئسا قوتي والكتئستيو تري فجعل منه كان بشان إيرفيد الأرابي قدام السهادا كيستي ولت أبمر الزوجين قوسا نما لما أومي الذكر والأنثى قوست نما لمان إيرفيد ألأ ربين بشان تقرى لكو قرى إيرفيد ألأ أومة تكا ألا لما تكا إير لما أومة دنديتي إسات بكم سإسات أليس ذلك سي ربي وان دبنسا أكست أومي بقادر على أن يحيي الموتى ورد إيك أبري جرو جراتش سيك أبري إيكاسو هندن ديو ندن داجتشو نبي محمد نجيني إسان الرتها جراتو أكجئ نمني آية تنك أرأي رقع دندي هاجئ جئن بلا وأنا على ذلك من الشاهدين جئ درسين إبسدي في سدي تمي جهي سوداهن جن